يقول: من أفراد بالحج هل يجزئ طواف القدوم عن طواف الإفاضة؟ لا يجزئه طواف القدوم عن طواف الإفاضة، إنما لو ضاق عليه الوقت يجزي طواف الإفاضة عن طواف القدوم. أما طواف الإفاضة لا يقدم بحال من الأحوال، طواف الإفاضة لا يكون إلا يوم النحر أو بعده عند الحاجة إلى التأخير. أما تقديم طواف الإفاضة مع القدوم هذا لا يصح ولا يكفي أبدا. نعم.